هذه الشيلة كلمات محمد بن حاصل الدسم، أداء محمد بن حزام البقمي. بنت السنا في ترثة الشيخ مرزوق، أخت الدسم وفعولها تنطح جبال، الله خلقها بطيب العز والذوق، هذا السعودية عسى عمرها جيال، أختي هنا يا عز.